أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وآخرين قل يا أيها قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة Thank you. إسماعيل. ذلكم خير لكم وإذا رأوا تجارة بسم الله الرحمن الرحيم.